بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن عدد من الأحكام ومنها صفة العمرة، صفة العمرة إجمالا أن يحرم من الحل. من هو الذي يحرم من الحل؟ الذي في الحرم، من بالحرم يحرم من الحل إذا أراد العمرة. طيب، لو كان في مكة التي هي خارج الحرم، ها، من دويرة أهله، من حيث أنشأ النية، طيب الذي هو آفاقي أو أفقي من أين يحرم؟ إذا مر على الميقات وهو ناوي للنسك. وكذلك على المذهب صورة أخرى يلزمونه فيها بالإحرام، إذا أراد دخول مكة أو دخول الحرم حتى وإن لم يرد النسك. سبق معنا هذا في فصل المواقيت. طيب، بعد أن يحرم إيش يفعل المعتمر؟ يطوف. الطواف هنا إيش، ركن ولا سنة؟ ركن، أيوة. ثم يسعى، ثم يحلق أو يقصر. الرجل يحلق أو يقصر، والمرأة تقصر. ما شاء الله، ظاهر عبارة المصنف عندما يقول يحرم من بالحرم من أدنى الحل، ظاهره أنه لا إشكال عندهم في العمرة المكية التي يسميها العلماء بهذا المسمى، أن يخرج من مكة لأجل العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وما يدل عليه ظاهر عبارة المصنف أنها لا بأس بها، وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن ذلك أمر مكروه، إن الإنسان لا يخرج من مكة لأجل العمرة، اللهم إلا إذا كان لعذر. ويستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، مع أنهم أقاموا في مكة في عام الفتح 19 يوما، ومع ذلك لم يخرج أحد منهم إلى الحل ليعتمر، إنما فعل ذلك عائشة، وكان ذلك لعذر بعد أن ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فإذا كان الإنسان محتاجا إلى مثل هذا الفعل فيرجى ألا يكون به بأس إن شاء الله لعدم الدليل المانع. فكون عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك لعذر، وأخوها عبد الرحمن خرج معها ولم يعتمر، هذا قد يقوي ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كمن يأتي من بلاد بعيدة ويشق عليه أن يصل إلى الحرم مرة أخرى ويريد أن يكرر عمرة، خاصة إذا كان أبوه أو أحد والديه قد توفي ونحو ذلك، فيرجى إن شاء الله ألا يكون به بأس، لكن لا يوالي بين العمر، إنما يجعل بينها وقتا، كما سبق معنا أن الإمام أحمد رحمه الله يحدده بأن يحمم رأسه، أي أن يعود شعره بعد حلقه، وهو ما يقارب 10 أيام، قد تزيد قليلا، فلا بأس بذلك إن شاء الله لعدم الدليل المانع الذي يدل على المنع، وإن كان فعل السلف في مثل هذا أمر معتبر. طيب، أركان الحج 10 ولا 7؟ ها، 4. الأول الإحرام. إيش معنى الإحرام؟ تلبس الإحرام، ها، نية إيش؟ أيوة، نية في الدخول في النسك. طيب، نية النسك إيش رأيكم؟ في فرق، إيش الفرق؟ ها، إيش الفرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك؟ أنت الآن تنوي أن تحج إن شاء الله هذا العام إذا يسر الله، هذه نية نسك، لكن هل أنت الآن محرم؟ لست محرما، إذن فالإحرام هو نية الدخول في النسك، أما نية النسك أنت لست محرما. نحن إن شاء الله ننوي أن نعتمر في هذا العام بإذن الله إذا يسر الله في رمضان، هل نحن الآن ما شاء الله دخلنا في الإحرام ويحضر علينا محظورات الإحرام؟ لا، إذن فالإحرام نية الدخول في النسك، فلا بد أن يكون العبارة محررة. الركن الآخر الوقوف بعرفة. إيش معنى الوقوف في عرفة؟ الوقوف ولو لحظة، المهم أن يكون في الوقت وأن يكون من الأهل، من أهل الوقوف، أن يكون مسلما محرما، لا بد. أما تقف في عرفة وأنت لست محرما، إيش الفائدة؟ ذهبت مثلا وأنت صاحب حافلة تسوق بالحجاج ووقفت معهم في عرفة وأنت لست محرما، وهذا حدث معنا، حججت مع الوالد في سنة من السنوات وكان سائق الحافلة الذي سيذهب معنا جميع المناسك وهو غير محرم، فأمسك به الوالد في يوم عرفة قال له ليش أنت ما تحرم؟ قال أنا علي ديون. وفي ذهنه أن المدين لا يحج ولا يجوز له أن يحج. يا رجل، أنت ستمشي معنا طيلة المناسك، فأتينا له بلباس إحرام وأحرم وحج معنا. فكثير من الناس قد يقف في عرفة وهو غير محرم فيفوت على نفسه خيرا كثيرا. على كل حال الوقوف بعرفة ركن. طيب هنا مسألة مهمة تتعلق بالوقوف، وهي لو أن الحجاج أخطأوا في يوم عرفة فوقفوا مثلا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر ظانين أنه يوم عرفة، أخطأوا مثلا في دخول الشهر، ما تكلمنا عن هذه المسألة؟ أي على كل حال الحنابلة رحمهم الله يرون أن الحجاج إذا أخطأوا جميعا الإمام ومن معه في دخول الشهر ووقفوا في يوم كيوم الثامن أو يوم العاشر فإن ذلك يجزئهم، أن ذلك مجزئ لهم. لكن لو أن جماعة ليسوا الإمام ولا من معه أخطأوا، جاءوا من البلاد وهم في ذهنهم أن يوم عرفة سيكون غدا والناس قد وقفوا اليوم، هل يجزئهم؟ لا يجزئهم. فإذا وقف الإمام ومن معه في يوم مخطئين ظانين أنه يوم عرفة وهو ليس يوم عرفة فإنهم يجزئهم، وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن عبد البر وغيره من العلماء. طيب الركن الثالث الطواف، أي طواف؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن وطواف الحج أيضا وطواف الفرض، ويسميه بعضهم طواف الصدر أيضا، ويسميه بعضهم طواف النساء لأن النساء يبحن بعده لأنه يحصل به التحلل الثاني. على كل حال فهذه مسميات، وإن كان طائفة من العلماء يعدون طواف الصدر لطواف الوداع ولا مشاحة في الاصطلاح كما سبق معنا ذكره. طيب الركن الرابع السعي، السعي وين؟ بين الصفا والمروة. هذه أربعة أركان. السعي محل خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم هل هو ركن أو واجب، الحنابلة رحمهم الله يرون أنه ركن. المقصود بأركان الحج هي أجزاؤه التي لا يتم إلا بها ولا يصح إلا بها، هذا هو المقصود. فلو أن شخصا ترك ركنا من هذه الأركان فإن حجه لا يتم إلا به. لو أنه ترك الإحرام وتصورنا هذا لا ينعقد إحرامه أصلا، لا ينعقد الحج، واضح؟ الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة لو أنه فات فوته الحج، غيره من الأركان كطواف الإفاضة والسعي يبقى على تحلله الأول لا يحل التحلل الثاني حتى يأتي بهذا الركن. لو أنك مثلا وقفت بعرفة لكنك لم تقف طواف الإفاضة، هل نقول خلاص حجك باطل؟ لا، نقول ائت بطواف الإفاضة وأنت باق على إحرامك فلا تتحلل التحلل الثاني حتى تطوف طواف الإفاضة. وكذلك مثله السعي، إذا كان ممن لم يقدم السعي، كان قارنا أو مفردا ولم يقدم السعي مع طواف القدوم، أو كان متمتعا ولم يأتي بالسعي الثاني، لأنه سبق معنا أن المتمتع يلزمه كم سعي؟ سعيان، سعي مع العمرة وسعي في الحج بعد طواف الإفاضة. واجبات الحج أخذنا منها، أخذنا الإحرام من الميقات. هل هناك فرق بين أن نقول الإحرام والإحرام من الميقات؟ في فرق؟ الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، إذن في فرق، تمام؟ الإحرام فيه جانب الركن وجانب واجب، واضح هذا ولا فيه إشكال؟ الإحرام نية الدخول في النسك هذه ركن من أركان الحج، لكن من أين تحرم هذا هو الواجب. ومعنى الإحرام من الميقات أي أنك لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأنه سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله يجوزون لك أن تحرم قبل الميقات المكاني، فيحق لنا ونحن هنا أن نقول لبيك اللهم حجا على المذهب، لكن ذلك مكروه عندهم، واضح؟ لكن ينعقد الحج فنقول لبيك اللهم حجا قبل أن نأتي ميقات يلملم، لكن المستحب لنا أن نحرم من الميقات. أما إذا جئنا الميقات فيجب علينا أن لا نتجاوز الميقات حتى نحرم. طيب من تجاوز الميقات بدون إحرام إيش يلزمه؟ هكذا يلزمه دم مباشرة؟ ها؟ إذا لم يرجع نقول له ارجع وأحرم من الميقات. طيب لو أنه تجاوز الميقات وأحرم بعد تجاوزه الميقات هل ينفعه رجوعه؟ إيش رأيكم؟ ينفعه؟ لا أبدا، ما ينفعه، لزمه الدم سواء رجع أو لم يرجع، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج فقد استقر الدم في ذمته فلا يسقطه رجوعه. لكن لو أنه رجع قبل أن يحرم خلاص فهو كمن لم يتجاوز الميقات. فهذه مسائل لا بد من ضبطها نظرا لأهميتها. إذن الواجب الأول أن يكون الإحرام من الميقات، الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، لمن؟ لمن وقف نهارا. شوفوا طالب العلم إذا لم تكن عبارته محررة ستكون فتاواه مطلقة وسيفتح بابا. إذا لم تكن العبارة محررة وتأتي بالفتوى دقيقة حتى تتنزل على الصورة سيستغلها، يقول شوف هو أفتى بكذا، إذن يدخل فيها صورة كذا، وأنت لم تقصد هذا، ولو أنك سئلت عن هذه الصورة لقلت أبدا هذه ليست داخلة في جوابي. فلا بد أن يكون جواب طالب العلم محررا ودقيقا حتى يكون عبارته مفيدة ونافعة ولا تفتح بابا للآخرين. إذن الوقوف إلى الليل لمن وقف نهارا، فإذا لم تقف نهارا ووقفت بالليل فإن ذلك مجزئ. إذا كنت قد وقفت في عرفة نهارا ودفعت قبل الغروب فيلزمك هكذا، يلزمه دم مباشرة لو أنه عاد. إذن ما لكم، إحنا نتكلم ونقول لا بد من دقة العبارة ولا بد من عدم الإطلاق، نقول إذا لم يعد فإنه ملزم بالدم، أما إذا عاد خلاص أدى الواجب. أنت في عرفة وقفت في النهار ثم حصل لك مثلا صديق قال لك أنا ضيعت المكان فخرجت من حدود عرفة، تقول خلاص يلزمك الدم؟ لا، إذا رجع إن الدم لا يلزمك في هذه الحالة. طيب هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث المبيت بالمزدلفة. أحسنت، إلى نصف الليل لمن وافاها قبل نصف الليل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، فيقولون إذا جئت إلى مزدلفة قبل نصف الليل فيلزمك المبيت إلى نصف الليل ثم بعد ذلك تنفر سواء كنت قادرا أو عاجزا، وقد ناقشنا الأصحاب بما يغني عن إعادته في هذا الموضع إن شاء الله. لو أن إنسانا جاء إلى المزدلفة بعد الفجر إيش يلزمه على المذهب؟ لم يبت في المزدلفة، طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يبت في المزدلفة، إيش يلزمه على المذهب؟ يلزمه دم. لكن لو أن هذا الشخص كان معذورا بالوقوف في عرفة فظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن الدم لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر ليلة جمع، فمعناها أن الذي سيقف في عرفة قبل الفجر بلحظة سيفوته المبيت في المزدلفة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدم. فلو أنه كان واقفا بعرفة في هذا الوقت وفات عليه وقت المبيت في المزدلفة بسبب الوقوف فظاهر حديث عروة بن المضرس أنه لا يلزمه الدم، وهذا قول له وجهه. لكن يأتي إلى المزدلفة فيقف فيها من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وهو الوقت الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا حتى ندفع فقد تم حجه وقضى تفته. فظاهر العبارة أن من وقف بعد طلوع الفجر في المزدلفة فإنه يدرك الوقوف ويكون الدم غير لازم له، وهذا قول له وجهه وله حظ من النظر. طيب المار بالميقات من أين يحرم؟ المار بالميقات يحرم من الميقات لو أنه لم يمر به إنما حاذاه محاذاة سواء في الجو أو البر، أو أنه يحرم بالمحاذاة. طيب بداية وقت طواف الإفاضة ما تكلمنا عن هذا، متى يجوز لك أن تطوف طواف الإفاضة؟ أنا أسأل أسئلة وأنتم تجيبون، هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة قبل أن يبيت في المزدلفة؟ ها؟ إيش رأيكم؟ لا يجوز له. فمن طاف طواف الإفاضة قبل أن يقف بعرفة أو قبل أن يبيت في المزدلفة فإنه في هذه الحالة لا يحق له. لكن لو أنك وقفت في المزدلفة ودفعت بعد نصف الليل على المذهب يجوز لك أن تطوف طواف الإفاضة أم لا؟ يجوز. إذن فوقت جواز طواف الإفاضة على المذهب بعد نصف الليل لمن وقف بالمزدلفة وكان قد وقف بعرفة، لا بد من هذا. فإذا لم يقف بعرفة ولم يقف بالمزدلفة ولو طاف بعد نصف الليل فإنه لا يجزئه، لأن طواف الإفاضة لا يأتي إلا بعد إفاضة الحجيج من عرفة إلى المزدلفة وبعد إفاضتهم إلى منى. فيجوز لك أن تطوف طواف الإفاضة على المذهب بعد أن تقف بعرفة وتدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، أما قبل نصف الليل فإنه ليس وقتا للطواف. ويستدل الحنابلة رحمه الله بفعل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت بعد نصف الليل وأنها طافت بعد نصف الليل للإفاضة، وهذا الحديث في ثبوته نظر. والصواب إن شاء الله أن وقت طواف الإفاضة يكون بعد طلوع الفجر يوم النحر، فلك أن تقدم الطواف على الرمي لعموم حديث افعل ولا حرج، لكن الأولى لك أن تجعل أعمال النسك مرتبة، وقد سبق معنا ترتيبها. ما هي أعمال النسك في يوم النحر؟ خمسة أعمال: رمي ثم ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، وأتينا بكلمة تجمعها، ما هي؟ هذه الجمل تفيد الإنسان إذا غاب عن ذهنك الترتيب فإنك تحفظ. ما ينفع المراجعة الآن، ما ينفع. رنحط راء ونون وحاء وطاء، والسعي تابع لها، فالراء للرمي والنون للنحر أو الذبح، والحاء للحلق أو التقصير، والطاء للطواف، والسعي تابع له. فالأولى لك أن ترتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنك قدمت أحدها على الآخر فإن ذلك لا حرج فيه. اللهم إلا ما يتعلق بالسعي وتقديمه على الطواف فمحل إشكال كبير بين العلماء رحمهم الله، ولعل هذه المسألة تأتي معنا في متن أوسع من هذا إن شاء الله. متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟ نعم، رذح تعني طيب ما في إشكال، لكن هذه أشمل، تلك الكلمة أشمل فيما يبدو، لا بأس، لا مشحة في الإصطلاح. المهم أن يأتي طالب العلم بشيء يضبط له المسألة حتى يتذكره لو أنه خفي عليه الأمر، لا بأس. طيب متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟ قلنا المذهب لا يحددون، فيحق لك أن تؤخره، ولذلك قالوا لو أنك أخرته إلى طواف الوداع فإن ذلك يجزئك. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذهب إلى أنه لا يحق له أن يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر. وعلى كل حال فقول المذهب لا غبار عليه إن شاء الله، وقول الشيخ ابن عثيمين فيه قوة. وإن كان الموفق بن قدامة رحمه الله نقل الاتفاق على أنه متى ما أتى به فإنه يصح، إنما الخلاف بينهم في لزوم الدم. فإذا صح هذا الاتفاق الذي نقله الإمام الموفق وكان المقصود به الإجماع فلا كلام لنا، فنقول وقته موسع كما يقول الحنابلة رحمهم الله. وأما الدم فإنه إذا كان معذورا فلا يلزمه الدم، أما إذا لم يكن معذورا فهذا أمر آخر. أما إذا لم يصح الإجماع فما اختاره الشيخ ابن عثيمين وجيه، لأنه ركن من أركان الحج، فكيف نخرجه عن أشهر الحج؟ خلاصة الأمر فيما يتعلق بأركان الحج وواجباته أن من ترك ركنا فإنه لا يتم الحج إلا به. من ترك الإحرام وتصورنا هذا لا ينعقد نسكه أصلا. من ترك الوقوف بعرفة سيأتينا في كلام المصنف ما يتعلق بفوات الحج عليه. من ترك ركنا غير الإحرام وغير الوقوف بعرفة فإنه لا يتم حجه حتى يأتي به. من ترك طواف الإفاضة لا بد أن يأتي به ويتحلل التحلل الثاني. من ترك السعي فإنه يأتي به ويتحلل التحلل الثاني. من ترك واجبا من واجبات الحج فإن حجه لا يبطل حتى ولو تركه متعمدا. وكما أسلفنا في مجلس سابق أن هناك فرقا بين ترك الواجب في الصلاة وترك الواجب في النسك. لو أنك تعمدت ترك واجب في الصلاة إيش الحكم؟ تبطل صلاتك. لكن لو تعمدت ترك واجب من واجبات الحج لا تبطل، أنت آثم صحيح، ينقص أجرك نعم، لكن يبطل حجك لا، لأن هناك بدلا له تجبره بالدم، فهناك بدل تجبره. في الصلاة لا تجبره بسجود السهو إلا في حالة غير التعمد، في حالات غير حالة التعمد. فمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن نسكه لا يبطل، لكنه آثم وعليه التوبة في تعمد الترك ويلزمه الدم. والدم المقصود به في ترك الواجب هو إما شاه وإما سبع بدنه وإما سبع بقرة كما مر معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. نقرأ إن شاء الله في المثل ونحاول بإذن الله إما أن ننهي هذا الفصل اليوم أو نقطع فيه شوطا. وين وقفنا يا أخوان؟ في الواجبات. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في واجبات الحج: والرمي مرتبا، أي رمي الجمار. والرمي هنا يشمل رمي جمرة العقبة ويشمل رمي الجمار في الثلاثة الأيام، فلا بد أن ترمي جمرة العقبة في يوم النحر. والحنابلة رحمهم الله يرون أن لك أن تؤخر الرمي إلى آخر يوم إذا كان هناك عذر، والأولى للإنسان أن يأتي بالرمي في وقته. فيرمي جمرة العقبة متى؟ يوم النحر، بعد طلوع الشمس إذا كان لو أنه ضعيف لو أنه ضعيف فالحنابلة رحمه الله يقولون له أن يرمي بعد أن يدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، وذكرنا أن الضعيف يرمي بعد الفجر على الصواب إن شاء الله، والذي هو قادر سواء كان منفردا أو كان مرافقا لضعيف. فإن ابن عباس رضي الله عنه دفع وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع ضعفة أهله، ومع ذلك قال لهم: أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فدل على أن القوي لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ولسنا أرحم بالخلق من الشارع الذي حدد لهم مثل هذا الحكم. تقول: كيف يدفع من المزدلفة في آخر الليل ثم يمكث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم بمثل هذا وأرحم منا بالخلق، فلا نقول إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مبلغون عنه، فلا تدخل العواطف في مثل هذا الأمر. فالرمي أفادنا المصنف أنه واجب، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. ودليل آخر أنه لم يأذن للرعاة والسقاه بأن يتركوا الرمي، إنما أذن لهم في التأخير، بينما في المبيت بمنى إيش قال؟ أذن لهم في تركه أصلا، فأذن للعباس أن يترك المبيت كله لأجل المصلحة العامة، بينما هنا أذن لهم في تأخير الرمي أن يرموا في اليوم الثاني، فيجمعوا رمي اليوم الأول مع رمي اليوم الثاني. ولذلك فرمي الجمار أشد وجوبا من المبيت في منى ليالي منى. واضح هذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاه في ترك المبيت، بينما في رمي الجمار أذن لهم في التأخير، فدل على أن رمي الجمار أشد وجوبا من المبيت في منى لياليها. ورمي الجمار واجب، والمبيت في منى ليالي منى من العلماء من قال إنه سنة، وهو وجه في المذهب أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فلم يختلف قول الإمام أحمد في وجوب الرمي، أعني رمي الجمار، بينما روي عنه أن المبيت في منى لياليها سنة، فدل على أن الرمي أعظم وجوبا وأشد وجوبا من المبيت في منى لياليها. إذن الرمي لا بد أن يكون على صفته السابقة وعلى عدده وعلى وقته وعلى هيئته، جميع ما أخذنا في الرمي لا نحب أن نعيده هنا، لأن عبارة المصنف قد علقنا على ما يتعلق بها بدون أن نضيع الوقت في إعادته. قال المصنف: والرمي مرتبا، فأفادنا أنه لا بد أن يكون هناك ترتيب في الرمي. فلو أنك نكست الرمي فبدأت بجمرة العقبة ثم رميت الوسطى ثم رميت الصغرى، إيش يصح لك من رميك؟ سيصح لك الصغرى، فنقول ارجع إلى الوسطى وارميها، ثم ارجع إلى الكبرى وارميها. فالمصنف هنا يقول: والرمي مرتبا أو مرتبا. إذا قلنا إنه مرتبا فالمقصود به الرمي أن يأتي مرتبا، وإذا قلنا مرتبا نقصد الفاعل، ولكن لعل ظاهر عبارة المصنف أنه يقصد هنا الرمي فيقال الرمي مرتبا. هل يشمل هنا الموالاة؟ ظاهر عبارة المصنف لا تشمل، فظاهر عبارة المصنف تفيدنا أنك لو رميت الجمرة الصغرى ثم مكثت فترة ثم أتيت ورميت الجمرة الوسطى فإن ذلك لا يقطع العبادة، ولكن هذا الظاهر إن كان مرادا للمصنف ففيه نظر، لأن الرمي عبادة واحدة فلا تتجزأ أجزاؤها بقطع طويل عرفا، وعليه فإنه يوالي بين رمي جمرة الصغرى ثم يرمي بعدها الوسطى ثم يرمي بعدها الكبرى، اللهم إلا فاصل الدعاء، والدعاء متعلق بالعبادة فلا يضر وإن طال وقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه كان يقف وقوفا طويلا ما يعادل سورة البقرة، فهذا فصل طويل عرفا لكنه تابع للعبادة فلا يؤثر فيها. فقول المصنف هنا والرمي مرتبا ظاهر العبارة لا يشمل الموالاة، وإن كان هذا مرادا للمصنف أن الموالاة ليست مطلوبة فلا يخلو من نظر، والصواب ما أسلفنا. قال المصنف رحمه الله: وحلق أو تقصير. هذا واجب آخر من واجبات الحج، أن يحلق أو يقصر، هذا المخير فيه الذكر سواء كان رجلا بالغا أو صغيرا، أما المرأة فإنها تقصر، وقد سبق معنا كم يقصر وكم تقصر المرأة وكيف تقصر وماذا يفعل الرجل، وسبق معنا أن الشخص إذا كان أصلعا لا شعر له، بمعنى أنه لا يوجد في رأسه ولا شعره، فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يستحب إمرار الموسى على رأسه، وذكرنا أن هذا لا يخلو من نظر. ووقفت على كلام للإمام ابن المنذر رحمه الله أنه نقل الإجماع على استحباب هذا، على استحباب إمرار الموسى على رأس الأصلع، فإذا ثبت الإجماع فلا كلام لنا، أما إذا لم يثبت فإن كلام الإمام المرداوي أن في النفس من ذلك شيء وهو قريب من العبث كلام له وجهه، لكن إذا ثبت الإجماع فالإجماع لا بد له من مستند سواء علمناه أو لم نعلمه كما هو مقرر في علم القواعد. وإذا صح ما ادعاه الإمام ابن المنذر فنسكت ونسلم للإجماع، أما إذا لم يصح هذا الإجماع فإن إمرار الموسى على رأس الأصلع الذي لا يوجد في رأسه ولا شعره في الحقيقة ضرب من العبث أو قريب من العبث كما ذكر الإمام المرداوي رحمة الله عليه. قول المصنف هنا وحلق أو تقصير، أفادنا أنك لو حلقت أجزأك ولو قصرت أجزأك، فكلاهما مجزئ، لكن أيهما الأفضل؟ الحلق. الحلق في كل حال أو هناك حال يكون التقصير فيها أفضل؟ ها، مر معنى هذا. نعم، إذا كان الحج قريبا واعتمرت فإن التقصير في حقك أفضل. لماذا؟ حتى توفر شعرا للحج، وإلا فالحلق معلوم أنه هو الأفضل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. والدليل على هذا واضح في عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه للمحلقين ثلاثا. فأفادنا المصنف أن الحلق أو التقصير نسك من أنساك الحج وواجب من واجباته، محلقين رؤوسكم ومقصرين. وجه الدلالة أنه عبر عن عبادة الحج بجزء منه وهو الحلق أو التقصير، والقاعدة أنه إذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة فإنه يدل على أن ذلك واجب فيها وليس أمرا مستحبا. فقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين عندما عبر عن النسك بالحلق أو التقصير دل على أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات هذا النسك وليس أمرا مسنونا أو إطلاقا من محذور كما يقول بعض الفقهاء رحمة الله عليهم. قال وحلق أو تقصير، والمقصود به من جميع الرأس أو من بعض الرأس؟ من جميع الرأس. ونحن في هذا الباب نراجع ما سبق معنا من أبواب ذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال وحلق أو تقصير وطواف وداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وهذا يكون بعد فراغ الإنسان من أعمال النسك. فلو أنه قدمه وبقي عليه مثلا رمي الجمار فإنه يعيده مرة أخرى، واضح؟ فطواف الوداع كما أسلفنا لا بد أن يأتي به الإنسان بعد فراغه من أعمال الحج، وقد أخذنا عدة مسائل في طواف الوداع يغني عن إعادتها. يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء والذي يؤخر طواف الإفاضة، هو داخل فيه يندرج فيه، لا نقول يسقط، هذه الصورة لا نقول أنه يسقط عنه، لكن نريد الذي لا يفعله أصلا. لأنك إذا طفت طواف الإفاضة وكان آخر عملك فإن طواف الوداع يندرج فيه، لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت فكأنك ودعت، ففي هذه الصورة لا نقول أنه يسقط عنك طواف الوداع. نعم، أهل الحرم، فالذي في مكة والذي في الحرم لا يريد أن يسافر بعد الحج فإنه في هذه الحالة يمكث ولا يلزمه طواف وداع. وطواف الوداع كما سبق معنا يسمى طواف الصدر بفتح الدال لأنه يصدر عن البيت الحرام إلى أهله. طيب، هنا مسألة في طواف الوداع. لو أن شخصا أراد في خلال أيام منى أن يذهب إلى جدة مثلا، أنت لك صديق في جدة فقال لك اليوم لابد تتعشى عندنا، فخرجت من منى إليه، هل يلزمك أن تطوف طواف وداع؟ أنت ناوي أن ترجع إلى منى وبقي عليك أعمال حج، هل يلزمك طواف وداع؟ لا يلزمك. لماذا؟ لأنك لم تنهي أعمال الحج. لو أنك أنهيت أعمال الحج وأردت أن تغادر مكة إلى هذا الصديق وستعود إلى مكة لتطوف، هل يلزمك أن تودع قبل أن تخرج؟ ظاهر النص إيش يدل عليه؟ لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فظاهر الحديث أنك تودع ما دمت قد أنهيت أعمال الحج. هناك صورتان، ستخرج خارج مكة في أيام الحج وبقي عليك أعمال من أعمال الحج، لا إشكال أن طواف الوداع لا يلزمك. لماذا؟ لأنك لم تنهي أعمال الحج، لكن أنهيت أعمال الحج وستغادر مكة وستعود، ففي هذه الحالة ظاهر النص يلزمك بأن تطوف طواف الوداع قبل الخروج. وإن كان بعض الحنابلة رحمه الله يقولون إن طواف الوداع لازم لمن أراد أن ينفر إلى بلده، فلو أنك ستذهب إلى غير بلدك وستعود إلى مكة وتطوف طواف الوداع فلا بأس. قولهم له وجه، لكن الأول أحوط، لأن قوله لا ينفر أحدكم سواء كنت نافرا إلى بلدك أو ستنفر إلى غير بلدك، فهذا هو الأحوط للإنسان. هذا يحصل أن يقول لك مثلا نريدك اليوم أن تتعشى عندنا، خلاص خلني أطوف طواف الوداع وأتي إن شاء الله وأتعشى، يقول المصنف رحمه الله عليه: واركان العمره ثلاثه. بعد ان بين المصنف رحمه الله لنا اركان الحج وواجبات الحج ابتدا نعم اذا طاف لا ما يلزمه لا ما يلزمه اذا قد طاف خلاص كمن خرج من مكه ثم عاد مثلا لغرض اخر او في وقت اخر فلا يلزمه. لكن على قول الذين يقولون إن طواف الوداع ليس واجبا من واجبة الحج إنما نسك مستقل فهو على كل من غادر مكة سيلزمونه في هذه الصورة بأن يطوف طواف الوداع لأنه الآن سيغادر ويودع فيجب عليه أن يأتي بطواف الوداع وهذا في الحقيقة لا يخلو من نظر. المصنف رحمه الله هنا يقول: وأركان العمرة أي أجزاء العمرة التي لا بد منها ولا تصح العمرة إلا بها ولا تتم إلا بها. فيقول: وأركان العمرة ثلاثة والدليل عليها كما سبق التتبع والاستقراء. قال: إحرام. ونقول هنا ما قلناه آنفا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك ويندرج فيها جميع المسائل التي سبق معنا ذكرها. قال المصنف رحمه الله: وطواف. هذا طواف عمرة وهو ركن أو واجب؟ ركن لا بد منه في العمرة. فإذا لم تطف طواف العمرة فإنك في هذه الحالة قد تركت ركنا من أركانها. قال: وطواف. طواف بإيش؟ في البيت بالكعبة. قال: وسعي. سعي وين؟ بين الصفا والمروة. يطوف سبعا ويسعى سبعا على الصفة التي سبق معنا ذكرها. قال: وواجبها اثنان الإحرام من الحل. وواجبها ما هي؟ العمرة. إذن أركانها ثلاثة وأركان الحج أربعة. واجبات العمرة اثنان وواجبات الحج سبعة. قال: وواجبها اثنان والدليل عليه التتبع والاستقراء كما سبق معنا ذكره. قال: الإحرام من الحل. كما قلنا هناك في الحج الإحرام من وين؟ من الميقات. ولو أن المصنف هنا قال الإحرام من الميقات المعتبر لكان أجود لأن ليس كل إنسان جالسا في الحرم. قد أريد العمرة وأنا دون المواقيت ولست جالسا في الحرم فواجبي من أين أحرم؟ من حيث أنشأت النية ومن دويرة أهلي. ولذلك لو أن المصنف قال من الميقات المعتبر له لكان أشمل من هذه الصورة وأجود وأدق من عبارته رحمة الله عليه. لأن عبارته هذه تشتمل على من؟ على من كان في الحرم فقط. ونحن ليس كل الناس الذين يريدون العمرة هم في الحرم. فهناك من هو في الحرم وهناك من هو دون المواقيت وهناك من هو فوق المواقيت. ولذلك لو قال إحرام من الميقات المعتبر يشمل من بالحرم نقول له إحرامك من أذن الحل أو من الحل، ومن كان دون المواقيت وليس في الحرم نقول إحرامك من دويرة أهلك أو من حيث أنشأته، ومن كان فوق المواقيت كحالنا نحن فإننا نقول إحرامك من وين؟ من الميقات. والدليل على هذا هو ما سبق في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما. قال: والحلق أو التقصير. فمن واجباتها الحلق أو التقصير على ما سبق. الرجل مخير بين الحلق أو التقصير والمرأة تقصر. طيب لو أن المرأة حلقت رأسها في النسك يجزئها أو لا يجزئها؟ يجزئها كما نص على ذلك طائفة من العلماء. ويروون عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها حلقت رأسها في النسك، ولذلك لما ماتت بسرف ودفنوها كان رأسها محلوقا. يذكرون عنها ولا أعلم عن ثبوت الرواية. على كل حال العبرة عندنا بالسنة، ومن اجتهد من الصحابة وخالف السنة فإن العبرة عندنا بالسنة واجتهاده له، وكل مجتهد مصيب أجرا. فعلى كل حال العبرة في ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة منهية عن الحلق وإنما على النساء تقصير وليس عليهن حلق. لكن لو أنها حلقت فإنها في هذه الحالة يكون الأمر مجزئا لأن الحلق تقصير وزيادة. فالحلق أتت بالواجب عليها وهو التقصير وزادت عن ذلك، في الزيادة هذه قد خالفت هذا إذا ثبت النهي، لأن بعض العلماء يطعن في الحديث الذي ينهى المرأة عن الحلق، وإلا ففيه تشويه للمرأة إذا لم يكن هناك ضرورة. إن المرأة عندما تكون هكذا ليس لها شعر في الحقيقة منظر سيء وليس بجيد. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وواجبها اثنان الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. لم يذكر المصنف رحمه الله هنا طواف الوداع في العمرة. وإذا أهمل العلماء رحمهم الله ذكر الشيء وهم في مقام البيان لواجبات الشيء أو العبادة فإنه يدل على أنه ليس داخلا فيها. فكون المصنف هنا أهمل ذكر طواف الوداع دل على أن طواف الوداع ليس بواجب من واجبات العمرة، والأمر كذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله أن طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، وقد سبق معنا الكلام عن مثل هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط. المصنف رحمه الله يبين لنا الآن ما يتعلق بحكم الفوات، وهناك عند العلماء رحمهم الله أمران يذكرهما العلماء رحمهم الله في مثل هذا الباب، وهو الفوات والإحصار. فالفوات خلاصته شخص طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة. نحن ذكرنا أن الوقت للوقوف على المذهب من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وعلى الرواية الثانية من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر ولم تقف بعرفة ولو لحظة فإن الحج قد فاتك. ولذلك هذه الجملة تتعلق بحكم الفوات، والفوات يقال فات الشيء إذا سبق ولم تدركه. فاتك القطار كما يقول بعض الناس فإنه قد سبقك ولا تستطيع إدراكه. فهنا يقول المصنف: ومن فاته الوقوف، والمقصود به الوقوف بعرفة في وقت الوقوف من أهله. فما ذكرناه في الوقوف ينسحب معنا هنا. فإذا فاتك الوقوف على وجهه الصحيح فإنك في هذه الحالة يكون قد فاتك الحج، سواء فاتك الوقوف بعرفة بعذر أو بتفريط منك. لو أن شخصا مع الزحام لم يستطع أن يقف بعرفة وطلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، لم يفرط، بذل جهده لكنه لم يستطع، إيش نقول له؟ نتعاطف معه ونقول: لا لا أبشر إن شاء الله حجك صحيح؟ لا، ما نستطيع أن نقول له هذا. إن الحكم الشرعي ليس فيه عواطف. بعض الناس جاء إلى الوالد وقال: أنا طلقت امرأتي الطلقة الثالثة. قال: فبكت المرأة وحزنت وتألمت لبكائها ولحزنها. قال: ما عليك، أنا سأذهب إلى الشيخ أبي الحسن وهو إن شاء الله من الحال ولن يقصر، يعني هو صديق معنا وإن شاء الله ما يقصر. هكذا يظن بعض الناس أنك إذا كنت قريبا منه أو رفيقا له وأنت صاحب علم أو طالب علم أنك ستبيع ذمتك له أو أنك ستعطيه حكما ما شاء الله فيه تخفيف. ليس الأمر إلى العلماء ولا إلى طلبة العلم أن يخففوا على الناس بدون حجة وبدون برهان. فلما جاء إلى الوالد قال له: اشرح لي كيف حصل الطلاق الأول ثم الثاني ثم الثالث. فخلص الوالد إلى أن المرأة لا تحل له. قال أبو الحسن: من الحال والمرأة لا تحل لك. لا يتصدر للناس ببيان الحلال والحرام من يرى أن نفسه ستضعف عن بيان الحق إما رغبة أو رهبة. فإنك مبلغ عن الله، ولذلك ذكر الإمام ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين. العالم وطالب العلم هو يوقع عن الله ويبلغ عن الله. لا تبلغ أنت حكمك أو حكم أبيك، إنما تبلغ حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يكون قويا في الحق بالأسلوب المناسب، فينبغي أن يبين حكم الله وحكم رسوله كما أمر الله ورسوله. فالذي يفوته الوقوف سواء كان بعذر أو بدون عذر، ففي هذه الحالة يكون قد فاته الحج. لو ذهبت مثلا وليس معك تصريح ومنعوك من الدخول حتى فات عليك الوقوف بعرفة، أنت في هذه الحالة تعتبر قد فاتك الوقوف. المهم أن من فاته الوقوف سواء كان بعذر أو بتفريط منه. مثال التفريط: مثلا شخص يظن أن غدا يوم عرفة واليوم الناس وقفوا بعرفة، هذا إيش نقول له؟ اذهب وقف بعرفة، عرفة ليس فيها أحد وستأخذ راحتك، فاذهب وتقف عند الصخرات ونحو ذلك. فنقول قد فاتك الحج. فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه يترتب على فعله عدة أحكام. الأول فوات الحج، يفوته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أدرك قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أو فقد أدرك. مفهومه أن من لم يدرك هذا الوقت فإنه في هذه الحالة لا يدرك الحج ويقول الحج قد فاته. فالمصنف هنا يقول فاته الحج، هذا الحكم الأول، أننا نحكم عليه بفوات حجه. فلو فاتك الوقوف بعرفة يسقط عنك المبيت بالمزدلفة ويسقط عنك المبيت بمنى لياليها ورمي الجمار وطواف الإفاضة وإلى آخر، جميع الأحكام المتبقية هذه تسقط لا تجب عليه، لأنه قد فاتك الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. ولذلك الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج. قال المصنف رحمه الله: وتحلل بعمرة. هذا الحكم الثاني، أنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة. تذهب إلى البيت الحرام وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، تتحلل بعمرة وبعد ذلك تتوكل على الله إلى بلدك، واضح؟ فقول المصنف هنا وتحلل بعمرة هذا على المذهب إذا لم يرد أن يبقى على إحرامه إلى العام القادم. حنبلة رحمه الله يقول لو أنك أردت أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم فتحج من العام القادم أهلا وسهلا، ما عندنا مانع، وكلام المذهب فيه نظر. فهم يقولون يتحلل بعمرة إذا لم يرد البقاء، لكن لو أنك قلت أنا أحتسب الأجر خاصة إذا كنت مفرطا وتريد أن تعاقب نفسك، إن كان هذا العقاب غير شرعي، فإذا أردت أن تبقى على إحرامك فالحنابلة يقولون ما عندهم إشكال ويحق لك. والصواب في هذا إن شاء الله والأقرب إلى قواعد الشريعة والرفق بالناس أن الإنسان لا يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع عن البيت أحل مباشرة. والآثار الواردة عن أمير المؤمنين عمر وعن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغيره في مسألة فوات الحج أنهم أمروه بالتحلل بالعمرة ولم يأمروه بأن يبقى أو يجعلوا له الخيار أن يبقى على إحرامه إلى العام القادم، وفي ذلك مشقة بالغة أن يبقى الإنسان محروما من محظورات الإحرام لا من أظافره ولا من شعره ولا من أهله، سيكون الأمر شاقا عليه جدا. فالحكم الثاني أنه يتحلل بعمرة فيأتي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. طيب لو أنه قد سبق له طواف القدوم وسعي الحج ثم فاته الوقوف بعرفة، هل يعتبر ما سبق عن الطواف والسعي وبعد ذلك يقصر أو يحلق ويذهب؟ لا، لا يكفيه هذا ولا يجزئه، إنما يأتي بطواف وسعي بنية العمرة، في هذه الحالة يأتي بها على أنها للتحلل. المصنف رحمه الله هنا يقول وتحلل بعمرة وهدى، هذا الحكم الثالث أنه يذبح هديا فيأتي بالهدي ويذبحه نظرا للفوات. والحنابلة رحمهم الله يقولون إن الهدي هنا يجب عليه في السنة التي ستأتي، لأن هناك حكما رابعا عليه لم يذكره المصنف رحمه الله وهو وجوب القضاء. إذن فالخلاصة أن من فاته الحج يترتب على فعله أربعة أحكام: الحكم الأول فوات الحج، الحكم الثاني أن يتحلل بعمرة، الحكم الثالث أن يذبح هديا، الحكم الرابع لم يذكره المصنف وهو وجوب القضاء عليه. فالحنابلة رحمه الله يرون أنه يجب عليه قضاء هذا النسك الذي فاته سواء كان مفرطا أو غير مفرط، سواء كان فوات الحج لعذر أو بدون عذر، وسواء كان هذا الحج واجبا أو تطوعا. فإذا كنت في حج نافلة وفاتك الحج طلع عليك فجر يوم النحر دون أن تقف بعرفة فالحنابلة يلزمونك بالقضاء. وما يتعلق بوجوب القضاء إذا كان الحج الذي فات عليك واجب لا غبار على كلام الحنابلة رحمهم الله، واضح هذا؟ إذا كنت قد أحرمت بحج واجب عليك سواء كان واجبا بأصل الإسلام بأصل الشرع أو بالنذر مثلا، فإذا فاتك فإنك ملزم بالقضاء في العام القادم، لا غبار على كلام الأصحاب في هذا. لكن إذا كان نافلة فإن كلام الحنابلة رحمهم الله في المشهور لا يخلو من نظر، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لا يجب عليه قضاء الحج إذا كان نافلة، لأنك ملزم بإتمامه إذا شرعت فيه، وأنت قد فاتك الحج، فاتك الحج أنت ملزم بالإتمام ولست ملزما به ابتداء. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن من فاته الحج فإنه لا يلزمه في هذه الحالة القضاء، وهذه الرواية أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، وإن كان لكلام الأصحاب رحمة الله عليهم حظ من النظر في أنه يجب عليه القضاء سواء كان نافلة أو كان واجبا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وهدى، أي يذبح هديا، ويشترط في الهدي ما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله من شروط: أن يكون مجزئا في الأضحية بالغا للسن المعتبر سالما من العيوب. أين يذبح هذا الهدي؟ يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم ولمساكين الحرم. قال وهدى إن لم يكن اشترط، أي إذا لم يكن اشترط في بداية إحرامه أن يقول إن محلي حيث حبستني أو إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإذا كان قد اشترط فلا يلزمه هدي. ولذلك فهذا القيد إن لم يكن اشترط عائد على الهدي فقط، لكن لو أنك اشترطت لا بد أن تتحلل بعمرة. لو أنك اشترطت نقول فاتك الحج، ما يقول أحد إن قول المصنف إن لم يكن اشترط هذا عائد إلى جميع الأحكام السابقة، فلا نقول بفوات الحج ولا نقول بوجوب تحلله بعمرة. وجوب الهدي نعم، إذا كان قد اشترط فلا يلزمه الهدي، يتحلل مجانا، يذهب ويطوف ويسعى ويقصر ثم يتوكل على الله. أما التحلل بالعمرة فإن المذهب يرون أنه لازم له حتى وإن اشترط. إذن خلاصة الأمر أن من فاته الحج يترتب على فعله هذه الأحكام الأربعة. وذكر المصنف ما يتعلق بالإحصار، بقي معنا وقت ولا انتهى؟ بقي ها؟ نأخذ الإحصار سريعا هكذا حتى ننهي هذا الباب إن شاء الله أو الفصل. قال المصنف رحمه الله: ومن منع البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. هذه الجملة يتكلم المصنف عن الإحصار، والمقصود بالإحصار المنع من إتمام النسك أو من البيت أصلا. ولذلك ذكر المصنف لنا صورتين من الإحصار: أن يصد عن البيت بمعنى أن يمنع عن الوصول إلى الكعبة، الصورة الثانية أن يمنع عن عرفة. نأخذ الصورة الأولى: من صد عن البيت، أنت متمتع وجئت ووجدت مثلا قوما أو عدوا يمنعون الناس عن البيت، نتصور أن هذا يحصل، ونسأل الله عز وجل ألا يحصل في مثل هذا الزمان، وإن كان يذكر علماء التواريخ أنه قد حصل صد للحجيج عن البيت في عام 57 و500 للهجرة تقريبا. فإذا صد الحجاج عن البيت أو صد أحدهم عن البيت، سواء كان الحصر عاما لجميع الحجاج أو كان خاصا بشخص قام لك قطاع الطريق في الطريق ومنعوا وصولك إلى البيت، أنت محصر. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: ومن منع البيت، أي صد عن الدخول إلى البيت والمراد به الكعبة، قال أهدى ثم حل، يذبح هديا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحصر في عام الحديبية، عندما أحصر عن العمرة فإنه يذبح هديه. قال ثم حل، فأفادنا أن الحل يأتي بعد ذبح الهدي، ولذلك ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم حل بعد ذلك. فالمصنف هنا يقول ثم حل، قال فإن فقده، فقد ماذا؟ فقد الهدي، صام 10 أيام، فإنك تصوم 10 أيام بدلا عن الهدي، ولا تحل حتى تصوم 10 أيام، لأن 10 أيام هذه بدل عن الهدي، وأنت لا تحل لو أن الهدي معك إلا وقد نحرت هديك، واضح؟ فكذلك إذا لزمتك 10 أيام. والحنابلة رحمهم الله هنا، وهذه المسألة قد مرت معنا، يلزمون المحصر بالصيام 10 أيام إذا فقد الهدي، قياسا على إيش؟ أحسنت، على دم المتعة والقران. فمن فقد الهدي أو قيمة الهدي وكان متمتعا أو قارنا، إيش يلزمه؟ يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا نص القرآن واضح في هذا. الحنابلة يقيسون هذا على هذا، وذكرنا أن من العلماء رحمهم الله الشيخ ابن عثيمين ينازعهم في مثل هذا الأمر، وذكرنا أنه لو كان هناك سلف لما قاله الشيخ ابن عثيمين أنه من فقد الهدي فإنه لا يصوم ويسقط إلى غير بدل، فكلامه وجيه ولا غبار عليه. لو قال بهذا أحد من العلماء الأوائل فكلام لا غبار عليه، وهو الموافق للأدلة وللقواعد. أما إذا لم يكن هناك سلف فما قاله علماء المذهب أولى بالتقليد، ونقلد المذهب في هذه المسألة. خلاصة الأمر أن من حصر عن البيت وصد عنه فإنه يذبح هديا ثم يحل، إذا لم يجد هديا فالمصنف رحمه الله يقول يصوم 10 أيام ثم يحل، هذا إذا كان مستطيعا للصوم. أما إذا لم يكن يستطيع الصوم سيحل وبعد ذلك يصوم فلا بأس، لأنه لا واجب مع العجز، لكن إذا كان قادرا على أن يبقى على إحرامه حتى يصوم 10 أيام فإن هذا هو المتعين في حقه على كلام المصنف رحمة الله عليه. الحال الثاني ممن حصر أو ممن صد أن يمنع عن الوقوف بعرفة فقط، لكنه يستطيع أن يذهب إلى البيت ويستطيع أن يذهب إلى الحرم. فإذا منعت عن الوقوف بعرفة سواء بزحام أو غير ذلك و لم تستطع الوقوف بعرفة، فإنك في هذه الحالة يقول المصنف يتحلل بعمرة وليس عليه دم، فتذهب إلى البيت وتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبعد ذلك تتحلل ولا دم عليك. لماذا لا دم عليك؟ لأنه يجوز لك أن تقلب حجك إلى عمرة. ألم يسبق معنا أنه يستحب للقارن إذا لم يسق الهدي وكذلك المفرد يستحب له أن يقلب نيته إلى عمرة قبل أن يقف بعرفة؟ نعم. فإذا كان يستحب لك أن تقلب حجك إلى عمرة بدون حصر فمن باب أولى أنه يجوز لك أن تقلب حجك إلى عمرة إذا كان هناك حصر. فخلاصة الأمر أن من صد عن البيت تماما فإنه يذبح هديه، فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام على المذهب. ظاهر عبارة المصنف في هذه الصورة أنه لا يجب عليه أن يحلق ولا أن يقصر، فلو أنك منعت عن البيت المصنف يقول عليك هدي ثم تحل، ظاهره أنك لا تحلق ولا تقصر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. والصواب في هذا هو الوجه الآخر في المذهب أنه يجب عليه الحلق أو التقصير لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل غضب على الصحابة رضي الله عنهم عندما توانوا في تنفيذ أمره بالحلق، دل على أن الحلق في مثل هذا المقام واجب. وكونه لم يذكر في القرآن فذكر في السنة، وكم من أمور ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن أو بينتها السنة، بل إن الآية فيها إشارة إلى الحلق أو التقصير، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ففيها إشارة إلى الحلق أو التقصير. وعلى كل حال سواء أشار القرآن إليها أم لا، فإن معنى دليل السنة الثابت الصحيح في وجوب الحلق أو التقصير على من أحصر. إذا لم تصد عن البيت وصددت عن عرفة ففي هذه الحالة تتحلل بعمرة لأنك غير ممنوع من دخول البيت ولا دم عليك. هذه الصورة الثانية إذا كان الإنسان صد عن عرفة وتحلل قبل أن يفوته الوقوف، لو أنك بقيت على إحرامك حتى طلع عليك فجر يوم النحر فإنك لا تعتبر في هذه الحالة محصرا، ستنتقل إلى إيش؟ إلى حكم الفوات. اتضح لكم الفرق، عندنا فوات وعندنا إحصار. شخص أحصر عن عرفة نقول أنت أحصرت مثلا بعد زوال الشمس، إذا حللت في نفس الوقت خلاص تذهب وتعتمر ولا يلزمك لا هدي ولا يلزمك قضاء. لكن لو أنك لم تتحلل حتى طلع عليك الفجر يوم النحر، هل أنت الآن تعتبر محصرا؟ لا، انتقلت إلى حكم آخر وهو حكم الفوات. سنلزمك بالتحلل بعمرة، وسنلزمك بهدي، وسنلزمك على المذهب بالقضاء. رأيتم إيش الفرق سيكون؟ فإذا تحلل مباشرة قبل أن يفوته وقت الوقوف فإنه يعتبر محصرا. لو أنه لم يتحلل حتى فاته الوقت، أعني وقت الوقوف، إيش سيكون يا أستاذ حمود؟ سيكون في حكم الفوات الآن. من يعيد لي الفرق بين الصورتين؟ نعم الحمد لله. أتني بالجواب أولا أنه لم يتحلل. جميل. إيش سيلزمه إذا فات عليه الحج؟ أيوة. تحلل بعمرة. أيوة. القضاء. جميل. طيب لو أنه تحلل قبل فوات الوقوف؟ التحلل بعمرة. واتضح لكم، ولذلك بين الإحصار والفوات فروق. أولا نقول من حيث الماهية، الفوات أن يطلع عليك فجر يوم النحر وأنت لم تقف بعرفة، الإحصار أن تمنع سواء منعت عن البيت أو منعت عن عرفة. الحكم الثاني أن من فاته الحج يترتب عليه أحكام أربعة، بينما من منع عن البيت لا تترتب عليه هذه الأحكام. من فاته الوقوف يفوته الحج ويلزمه التحلل بعمرة والقضاء والهدي، لكن من منع عن البيت يتحلل بعمرة وعليه الهدي لا يلزمه القضاء. إذن فنقول في الإحصار لا يلزمك القضاء إلا إذا كان الحج الذي حصرت عنه حجا واجبا. سيقول لنا قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضاء، عندما حصر في الحديبية اعتمر عمرة القضاء؟ نقول هذه عمرة القضاء أو القضية أو المقاضاة قصد بها المقاضاة، أي الاتفاق بينه وبين قريش، لأنه كان من بنود الاتفاق أن يعود في هذا العام ويعتمر في العام القادم، فسميت عمرة القضية أو القضاء أو المقاضاة من هذا، وليست قضاء للعمرة السابقة. ولذلك فقد كان الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 1400 شخص كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولم ينقل أنه أمرهم جميعا بأن يقضوا أو نقل أنهم جميعا قضوا معه تلك العمرة. فعلى كل حال من أحصر عن البيت فإنه لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج أو العمرة التي أحصر عنها واجبا. فرق ثالث أن الفوات يكون في الحج، بينما الإحصار قد يكون في الحج وقد يكون في العمرة. واضح؟ فلا يقال هناك في العمرة فوات، إنما يقال فيه إحصار. من الأحكام المتعلقة بالإحصار أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإحصار فقط بالعدو، فإذا حصرك عدو قطاع طرق ونحو ذلك فهذا هو الذي يأخذ أحكام الحصر. لكن لو أنك مرضت، لو أنك مرضت ولم تستطع أن تكمل المناسك، الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون لست محصرا، تبقى على إحرامك حتى يتيسر لك أن تؤدي بقية المناسك إذا لم يفت عليك وقت الوقوف. أما إذا مرضت وفاتك وقت الوقوف فإنك تصبح في حكم إيش؟ في حكم الفوات. واضح؟ والمسألة فيها خلاف قوي بين الحنابلة رحمهم الله. المشهور عندهم أنه لا بد أن يكون الحصر بعدو، ولذلك يستدلون بأن الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزلت في عام الحديبية وكان الحصر بعدو، وقول الله عز وجل فإذا أمنتم فيه إشارة إلى أن الحصر بعدو، أما الحصر بمرض فإنه لا يعتبر. ويؤيدون ذلك بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية، قال لها حجي واشترطي. قالوا لو أن المرض يعتبر مؤثرا في الحصر لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. ايش رأيكم في كلام الحنابلة؟ له وجه. فيقولون لو أنك مرض وتصبح محصرا لماذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي؟ فكونه يقول لها اشترطي يدل على أن المرض ليس مؤثرا في الحصر، ولو كان المرض مؤثرا خلاص إذا مرضت فأنت محصرة. لكن نقول للحنابلة رحمهم الله حديث ضبع بنت الزبير وإن كان لكلامكم وجه إلا أنه يفيدها في أنه لا يلزمها الهدي. لو كانت محصرة بالمرض فإنه في هذه الحالة إذا لم تشترط فإنه سيلزمها أن تذبح هديا، لكن إذا اشترطت فإنها ستخرج مجانا. وعلى كل حال فكلام الأصحاب له وجه أن الحصر يكون بالعدو فقط، والرواية الأخرى في المذهب أشد وجاهة إن شاء الله، أن من أحصر بمرض أو أحصر بضياع نفقة أو ضل الطريق أو نحو ذلك فإنه يعتبر في حكم المحصر، لقول الله عز وجل فإن أحصرتم، وهذا شامل للحصر بالعدو وشامل للحصر بالمرض وبضياع النفقة ونحو ذلك. وهناك من الصحابة رضي الله عنهم من قال بمثل هذه الرواية، وهي اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكلام الأصحاب في المشهور له وجه من النظر، وهذه الرواية إن شاء الله أشد وجاهة، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق، والله تعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. إذا أحصر وهو يستطيع أن يصل إلى مكة بطريق ولو كان بعيدا، حنبل يلزمونه بأن يذهب مع هذا الطريق. مثلا هم الآن مسوين لك قطاع برميل في الطريق هنا، وأنت تستطيع أن تلف من مكان بعيد تذهب، لكن إذا وصلت إلى قناعة أنك لن تدخل كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يحل مباشرة وله أن يتحلل. إذا غلب على ظنه فله، له أن يبقى، لكن إذا كان سيطلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يدخل سيترتب عليه أحكام كثيرة، فخير له أن يتحلل. هذه الحالة الأفضل له والأيسر أن يتحلل. الله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.